الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: هو يعول في الوقت على الظن مع تعذر العلم. في الأبحاث السابقة انتهينا من بيان أوقات الفرائض اليومية، وبتبع ذلك أيضا بينا أوقات النوافل اليومية. السلام عليكم ورحمة الله. الآن ندخل في مسألة أخرى، وهي أنه الإنسان إذا كان قادرا على تحصيل العلم بالوقت، السلام عليكم، إذا كان قادرا على تحصيل العلم بالوقت، فهل يصح له أن يعتمد على الظن بالوقت بالدخول في الصلاة أو لا يحق له ذلك؟ يقول المصنف الشهيد الأول رحمة الله تعالى عليه وبتبعه الشهيد الثاني، بأن الإنسان القادر على تحصيل العلم بالوقت لا يحق له أن يعتمد على الظن بالدخول إلى الصلاة. نعم، إذا تعذر عليه العلم بالوقت فإنه يستطيع أن يحصل الظن بالوقت. بعض الإخوة أيضا درسوا في علم المنطق أنه ما هو المراد من العلم، ما هو المراد من الظن. طبعا في الفقه وفي الأصول عندما نقول العلم، مرادنا أعم من العلم المنطقي والاطمئنان، أي ما يسمى بالعلم العرفي، لأنه بعض الأحيان الإنسان لا يحصل له علم بدرجة 100%، ولكن يحصل له اطمئنان. هذا الاطمئنان في العرف يسمى أيضا علم، وإن كان في المنطق لا يسمى علم، لا يسمى يقين، ولكنه يعتمد عليه في الأحكام الفقهية. مثلا إنسان لو حصل له بدرجة 95% علم بالوقت فهذا أيضا علم. أما لو كان درجة علمه بالوقت أو درجة احتمال الوقت كانت 70% 80%، هذه تسمى ماذا؟ الظن. إذن الإنسان إذا كان قادرا، المكلف إذا كان قادرا على تحصيل العلم أو على تحصيل الاطمئنان، فلا يجوز له أن يعتمد على الظن بالدخول إلى الصلاة. أما إذا عجز عن تحصيلهما أو عجز عن تحصيل العلم أو الاطمئنان، فعند ذلك يمكنه أن يعتمد على الظن للدخول في الصلاة. الآن افترضوا أن المكلف عجز عن تحصيل العلم أو الاطمئنان واعتمد على الظن وصلى. هنا توجد حالتان أو حالات متعددة، ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يتضح له أن الصلاة التي صلاها بالاعتماد على الظن لدخول الوقت قد وقعت بأكملها خارج الوقت، فهنا لا إشكال ولا شبهة أنه يجب عليه إعادة الصلاة داخل الوقت، ويجب عليه إعادة قضاء الصلاة خارج الوقت. تارة ينكشف له داخل الوقت أن صلاته التي صلاها صلاة الظهر أو صلاة الصبح كانت قد وقعت خارج الوقت قبل الوقت في تمامها، فهنا يجب عليه أن يعيد الصلاة وهو في داخل الوقت. وأخرى يلتفت بعد ذلك بعد أن يخرج الوقت، فهنا يجب عليه القضاء خارج الوقت. وهذا موضع وفاق بين الفقهاء، أنه من صلى اعتمادا على الظن بالوقت ثم انكشف له أن صلاته كاملة وقعت خارج الوقت فهذه الصلاة لا بد من إعادتها مطلقا. وأخرى يتضح له أن الصلاة التي صلاها اعتمادا على الظن بالوقت قد وقعت بأجمعها داخل الوقت، فهذا لا إشكال ولا شبهة أنه يكون مجزئ، ولا تجب عليه لا الإعادة داخل الوقت ولا القضاء خارج الوقت. وثالثا لا ينكشف له أن بعضها وقع خارج الوقت ولكن بعضها وقع أيضا داخل الوقت، يعني كان في الصلاة وقد دخل الوقت، انكشف له بعد ذلك. في مثل هذه الحالة هناك خلاف بين الفقهاء، بعض يقول تجب عليه الإعادة، وبعض يقول بأنه لا تجزيه هذه الصلاة ولا تجب عليه الإعادة. قال ويعول، أي يعتمد، ويعول في الوقت على الظن. هذا الظن من أي طريق يحصل؟ من أي طريق حصل؟ هو يذكر الشارح بعض الطرق، ولكن هذا الظن بالوقت من أي طريق حصل فهو كافٍ. يقول الشارح المستند ذلك الظن إلى ورد، مراد من الورد يعني العمل المرتب، فلهذا يعبر عن الأدعية بالأوراد باعتبار أنها عمل مرتب. ذلك الظن تارة يستند إلى ورد، إلى عمل مرتب. هذا العمل المرتب كما لو كان في صنعة يعلم أنه عادة أن صاحب ذلك المعمل، صاحب ذلك المصنع في الساعة الثانية الثانية عشر ظهرا يجيز لهم أن يخرجوا ساعة لتناول الغذاء وللصلاة، فعندما يجيز لهم يعلم بأنه الساعة الثانية عشرة قد دخلت. إلى ورد بصنعة أو درس، كما أنه موجود في المدارس الرسمية وفي الجامعات، وبالإخوة يعلمون بأنه الأوقات منظمة، فعندما ينتهي الوقت يحصل للإنسان بعض الأحيان علم بأن صلاة الظهر مثلا أدخل وقتها، فالظن عن حصول الظن. أو درس ونحو ذلك من الطرق التي تحصل للإنسان أو تثبت وتؤدي بالإنسان إلى الظن بالوقت، هذا مع تعذر العلم. ها يعني إنما يجوز الاعتماد على الظن إذا تعذر على الإنسان تحصيل العلم أو ما يقوم مقام العلم وهو الإطمئنان الذي هو علم عرفي، مع تعذر العلم. أما مع إمكان العلم فلا يجوز الدخول بدون العلم بلا إشكال. فهنا فإن صلى بالظن ولكن في تلك الموارد التي يحق له أن يصلي اعتمادا على الظن، أما إذا كان قادرا على العلم ولكنه هو بظن الوقت دخل في الصلاة، هذه الصلاة باطلة. لماذا؟ لأن الشارع قال له إذا زالت الشمس فصلي، والمفروض أنه لم يحرز أن الشمس ماذا؟ قد زالت. إذن إذا كان قادرا على تحصيل العلم ودخل في الصلاة اعتمادا على الظن فهذا لا يجزي. نعم إذا تعذر عليه تحصيل العلم ودخل في الصلاة اعتمادا على الظن فتوجد هذه الحالات الثلاثة. قال فإن صلى بالظن حيث يتعذر العلم لا مطلقا، ثم انكشف وقوعها أي الصلاة في الوقت فلا إشكال في الإجزاء، أو انكشف أو دخل وهو فيها، أي انكشف له أن الوقت قد دخل وهو فيها أي في الصلاة أجزأ أيضا، ولكن على خلاف في هذه الصورة الثانية. قال على أصح القولين في المسألة، لأنه قول آخر ماذا يقول؟ يقول لا يكفي، لا يجزي، لا بد من الإعادة. وأما الصورة الثالثة وإن تقدمت الصلاة على الوقت بأجمعها أعاد مطلقا داخل الوقت أو خارج الوقت، وهو أي هذه الصورة الثالثة وهي هو موضع وفاق المألة إماعية طائفي، لا تعاد الصلاة إلا من خمس، منها ماذا؟ الوقت، فإنه من خل بالوقت فلا بد من إعادة الصلاة. هذا تمام الكلام في الركن الأول. أما الركن الثاني فهو القبلة. تارة أن الإنسان، طبعا تعلمون بأنه أكثر الصلوات الواجبة إن لم نقل جميعها جلها يشترط فيها ماذا؟ القبلة. بل مو فقط الصلوات يشترط فيها القبلة، الاحتضار أيضا يشترط فيه الاستقبال، الميت عند الدفن يشترط فيه الاستقبال، الذبيحة عند الذبح يشترط فيها الاستقبال. فإذا مسألة القبلة تعتبر ركنا أساسيا من حياتنا الاجتماعية، يعني ليس فقط نحن نحتاج إلى معرفة القبلة فيما يرتبط بالصلاة فقط، بل في كثير من الشؤون التي ترتبط بحياة الإنسان الفردية أو الاجتماعية نجد أن معرفة القبلة ضرورية فيها. ومن هنا لابد أن نعرف أنه ما هو المراد من التوجه إلى القبلة. طبعا لا إشكال ولا شبهة أن الإنسان لو كان يعيش في نفس البلد الحرام في نفس المكة المكرمة، خب مسألة القبلة والتوجه إلى القبلة مسألة لا إشكال ولا ريب فيها وهي واضحة، لأنه إن كان داخل الحرام إن كان داخل المسجد الشريف فلا إشكال فلا بد من التوجه إلى البيت الحرام، وإن كان داخل البلد الحرام فلا بد من التوجه ماذا؟ إلى نفس المسجد. إنما الكلام كل الكلام لو ابتعد الإنسان عن مكة المكرمة هنا، فهل يجب عليه أيضا أن يجب على المكلف المبتعد البعيد عن المسجد وعن البيت الحرام يجب عليه أيضا التوجه إلى عين الكعبة أم يجب عليه شيء آخر؟ وهذه هي المسألة التي هي الباقي أمر المسلمين، إن لم نقل جميع المسلمين، قطعة الذين يعيشون في نفس البلد الحرام هذه البلاء ليست محل ابتلائهم، أما غير أولئك من المسلمين فهي هذه المسألة محل ابتلائهم، فهي أنه لو فرضنا أن البيت الحرام أو المسجد هذه دائرته، فهل يجب على جميع المسلمين في شرق الأرض وغربها في شمالها وجنوبها أن يتوجهوا إلى نفس البيت الحرام، أو أنه يكفي منهم أن يتوجهوا إلى تلك الجهة التي يوجد فيها البيت الحرام؟ وهذه مسألة تترتب عليها ثمرات كثيرة، تترتب عليها آثار كثيرة. مثلا لو فرضنا نحن نقول بأنه لو فرضنا يجب التوجه إلى نفس البيت، إذن هؤلاء الذين يصلون هنا لابد أن يتوجهوا ماذا؟ بخط مستقيم. أما الذي يصلون هنا لابد أن يتوجهوا ماذا؟ بخط مائل حتى يقع توجههم ماذا؟ إلى القبلة. أما لو قلنا بأنه لا يجب على البعيد التوجه إلى العين، وإنما وظيفة البعيد التوجه إلى الجهة إلى الناحية، هذا معناه ماذا؟ معناه أن الذي هنا يستطيع أن يصلي بنحو مستقيم، وإن كان لو أخذنا خطا مستقيما لما أصاب ماذا؟ لما أصاب البيت العين، وإنما كان هو ماذا؟ موازن له. إذن هؤلاء يستطيعون أن يصلوا جميعا في خط واحد بلا أن يستديروا باتجاه ماذا؟ عين الكعبة. فإذن من هنا وجدت هذه المسألة، وهي أن وظيفة القريب من العين من الكعبة فهو التوجه إلى العين، أما وظيفة البعيد هل هي التوجه إلى العين أو وظيفة البعيد هي التوجه إلى الجهة؟ الإخوة الذين قرأوا في شرائع الإسلام يتذكرون أن صاحب الشرائع هناك قال بأنه نفس البيت أو نفس من كان في داخل المسجد فالكعبة هي القبلة، ومن كان خارج المسجد فالمسجد هي القبلة، ومن كان خارج البلد الحرام فالبلد الحرام هي القبلة. طب هذا هو الكلام أو أنه لا، ليس الأمر كذلك، بل من كان قريبا ويستطيع أن يتوجه إلى العين فيجب عليه التوجه إلى الكعبة إلى العين، أما من كان بعيدا سيكفيه التوجه إلى الجهة إلى الناحية إلى السمت، وإن لم يكن مواجها له بالدقة الهندسية والرياضية. نريد من السمت هذا المعنى، يعني أنت جنابك هنا واقف تصلي، يجب هكذا تصلي لو يكفي هكذا تصلي مراد. إذن أنا لابد يجب علي أن أصلي في الجهة التي فيها الكعبة، إذا كانت في الشمال فلا بد أن أتوجه إلى الشمال، أما بعد لا يجب أن أتوجه إلى العين أو إلى البيت الحرام أو إلى نفس المسجد. هذه مسألة خلافية بين فقهائنا في أن وظيفة البعيد هل هي نفس البيت، هل هي المسجد، هل هي الكعبة، هل هي البلد، أو يكفي للبعيد أن يتوجه إلى تلك الجهة التي يقطع بوجود الكعبة فيها. وإن كان لو أخرجنا خطا من موقفه خطا مستقيما، لو أخرجنا خطا مستقيما لما أصاب البيت، لما أصاب المسجد، لما أصاب الكعبة والعين، وإنما كان مواجيا له. السلام عليكم ورحمة الله. لكي أقرب المطلب أكثر إلى الذهن، افترضوا الآن أنا أمامي هؤلاء الخمسة، أنا لو كنت قريبا من وسط هؤلاء أواجه ماذا فقط؟ أواجههم جميعا أو أواجه الأخ فقط؟ من الواضح أنه من الناحية العرفية ومن الناحية الرياضية والهندسية، أنا لو سألت العرف أني مواجه لهم جميعا أو مواجه للأخ، يقال لي بأنت مواجه لهذا الأخ الذي هو في الوسط، لا أنت مواجه لهذا الأخ ولا لهذا الأخ ولا لهذا الأخ ولا لهذا الأخ. ولكن لو ابتعدت منهم 10 أمتار أو 20 مترا أو 50 مترا، من الناحية الرياضية أيضا لو أردنا أن نأخذ خطا مستقيما أيضا أنا أواجه ماذا؟ شخصا واحدا. ولكن من الناحية العرفية لو سألت العرف أنا أواجه هؤلاء أو لا أواجههم، ماذا يقول العرف؟ يقول هؤلاء في مواجهتك في قبالك. ومن هنا كلما ازدادت المسافة وازداد البعد كلما صارت الجهة والمواجهة ماذا؟ أوسع. يعني أنت لو كان هذا الصف الذي أمامي الآن طوله 3 أمتار، لو فرضنا أن طوله 30 متر، أنا لو ابتعدت عنه كيلومتر واحد هذا 30 أنا أواجهه جميعا أو لا؟ لو كان هذا الصف بدل أن يكون طوله 30 متر لو كان طوله 300 متر وابتعدت عنه أنا بمقدار 10 كيلومترات، هل يكون في مواجهتي أو لا يكون في مواجهتي؟ فرصا أيضا يقال هذا مواجه لذاك. ولو كان نحن لو أخذنا خطوط مستقيمة متوازية من هذا الصف نجد أنها ماذا من الناحية الرياضية والهندسية؟ هؤلاء جميعا ليسوا مواجهين لهذا الشق الذي يبتعد عنهم 10 كيلومترات أو 20 كيلومتر. يعني هذا الصف الذي طوله الآن 100 متر وابتعدت عنه أنا 50 كيلومتر مثلا، لو خرجت منهم خطوط متوازية، لا خطوط تلتقي في نقطة واحدة، ها، خطوط متوازية لو خرجت منهم، هذه تلتقي في نقطة ولا تلتقي في نقطة؟ لا تلتقي في نقطة، لأن الخطوط المتوازية مهما امتدت قد لا تلتقي في نقطة معينة. خذ هؤلاء من الناحية العرفية يواجهونني جميعا أو لا يواجهونني جميعا؟ نعم، وأنا أواجههم أيضا. ومن هنا ذكر بعض المحققين نحن نستطيع أن نحسب المسافة بخمسها. يعني مثلا التفتوا جيدا، إذا ابتعدنا عن نقطة معينة 1000 كيلومتر ما يواجهنا يصل من الطرفين من كل طرف يصل إلى 200 كيلومتر، فإذا حدود 400 كيلومتر يكون ماذا؟ مواجه لنقطة معينة تقع على بعد 1000 كيلومتر. هذه واضحة النقطة أم لا؟ مسألة أم لا؟ لو ابتعدت نقطة معينة عن شيء آخر 1000 كيلومتر، ما يواجه هذه النقطة أي مساحته؟ قالوا بأنه من الجانبين كل جانب 200 كيلومتر. يعني من جانب اليمين 200 كيلومتر ومن جانب اليسار ماذا؟ 200 كيلومتر. فالمجموع ماذا؟ فالمجموع 400 كيلومتر يكون مواجهة لتلك النقطة. إذا كلما ازدادت المسافة كلما ازدادت ماذا؟ الجهة. فلهذا نحن لا يجب علينا لمن يبتعد مثلا عن مكة المكرمة بألف كيلومتر لا يجب عليه. طبعا عندما نقول بألف كيلومتر مو مرادنا هذه الكيلومترات المنصوبة في الشوارع، مرادنا بخط مستقيم بخط عمودي. بل أحسن شو تسموها أنتم بالصلاحات لكم، ولكنه مرادنا المسافة بخط مستقيم اللي يستعملوها في القضايا العسكرية، أنه تنظر إلى المسافة بخط مستقيم، لا ينظر إلى المسافة بتعرجاتها الموجودة، لا ليس نظرنا إلى ذلك، وإنما نظرنا بخط مستقيم إلى تلك النقطة الأخرى الموجودة على سطح الكرة الأرضية، خصوصا أن الكرة الأرضية ماذا؟ كروية. فإذا كانت كروية بعد نحن لا ننظر إليها هكذا نحسب المسافة، وإنما نحسب المسافة ماذا؟ بنحو مستقيم مباشرة. على أي نحو أستاذ لا ندخل في هذه الأبحاث، وإنما فقط أريد أن أبين هذه النقطة، وهي أن الجهة غير العين. إذن يستطيع الناس أن يتوجهوا إلى نقطة إلى جهة يوجد فيها البيت الحرام، حتى لو خرجت من نقطة وقوفهم خطوط مستقيمة لما أصابت العين، لما أصابت الكعبة، ولكن أصابت تلك الجهة التي فيها الكعبة. مسألة واضحة إن شاء الله. وهذا لعله هي الفتوى المعمول بها بين فقهائنا المعاصرين، وإن كانت المسألة اختلافية، وهي أن عين الكعبة للقريب وجهة الكعبة للبعيد. بلي اي بلي الى نقطة الموازية اقرب، يعني لو اردنا ان نحسبها من الشمال او اردنا ان نحسبها من الجنوب وتكون واحدة، نعم يصح من الاتجاهين. اي اذا كانت نقطة بالدقة الرياضية هذه مسافتها شمالا او جنوبا تكون ماذا؟ تكون متساوية، فهنا ايضا يصح الاتجاه يصح الصلاة بالاتجاهين. بلي بل فيها مشكلة، الآن صار هناك قائمة في المشكلة هنا. الثاني القبلة، الآن هناك المسلمون مختلفون، بعض يصلي هكذا بعض يصلي بدرجة 45 درجة إلى اتجاهنا. الثاني القبلة، وهي أي القبلة؟ عين الكعبة للمشاهد لها. إذا من يشاهد الكعبة فقبلته ماذا؟ عين الكعبة. أو من هو في حكم المشاهد، من هو في حكم المشاهد؟ كالأعمى، فإنه لا يشاهد الكعبة ولكنه في حكم المشاهد. قال وهي عين الكعبة للمشاهد لها أو حكمه، أي في أو من كان في حكم المشاهد كالأعمى. خب من هو المشاهد؟ تعريف المشاهد مو تعريف من هو في حكم المشاهد، هذه وهو بيان للمشاهد مو بيان لما هو في حكم المشاهد. قال وهو أي المشاهد للكعبة، وهو من يقدر على التوجه إلى عينها. الذين يعيشون في نفس البلد الحرام يستطيعون التوجه إلى العين أو لا يستطيعون؟ يستطيعون التوجه، إذن يجب عليهم التوجه إلى نفس العين ولا يكفي التوجه إلى المسجد. بلي نعم يمكنهم التوجه ولا يمكنهم نعم حتى نقول إلا إذا لزم مشقة وعسر شديد، عند ذلك لا يجب. قال وهو من يقدر على التوجه إلى عين الكعبة بغير مشقة كثيرة، بنحو لا يلزم منه العسر والحرج. أما إذا لزم العسر والحرج فإنه حكمه حكم البعيد كما سيأتي بيانه. وهو من يقدر على التوجه إلى عينها بغير مشقة كثيرة. فبيان المشقة الكثيرة ما هي؟ قال لا تتحمل عادة. متى تسمى المشقة مشقة كثيرة؟ قال تلك المشقة التي لا تتحمل عادة وفي العرف. خب مثالها قال ولو بالصعود إلى جبل، فيه مشقة. المثال الثاني فيه كلام بين الفقهاء، أو الصعود إلى سطح، طب الصعود إلى سطح فيه مشقة كثيرة. ومن هنا نجد أن بعض الفقهاء قال بأنه إذا لم يكن فيه مشقة كثيرة كالصعود إلى الساطع فإنه يجب، أما إذا كان فيه مشقة كثيرة كالصعود على جبل، فعند ذلك لا يجب التوجه إلى عين الكعبة. هذا بالنسبة إلى المشاهد، قبلة المشاهد. أما قبلة البعيد قال وجهتها لا عينها، لا البيت الحرام لا المسجد، وليس البلد للبعيد، وإنما الجهة التي فيها البيت الحرام الكعبة يكفي أن تكون قبلة البعيد، ولا نحتاج أن نتوجه إلى المسجد أو إلى البلد الحرام، بل إلى الجهة التي فيها البلد الحرام. فإن كانت تلك الجهة شمالية فيكفي أن نتوجه إلى الشمال بالبيان الذي بينته. إن كنت في نقطة تعتبر بالنسبة مكة لي جنوبية فلا بد أن أتوجه إلى الجنوب شرقا غربا وهكذا. قال وجهتها، وهي ما هي المراد من الجهة؟ قال وهي السمت، وهي الجانب. وبتعبير القرآن الكريم فولوا وجوهكم شطرة، فلهذا قالوا بأن المراد من الشطر يعني الجانب الجهة السمت، وهي السمت التي يحتمل كون الكعبة في ذلك السمت ويقطع بعدم خروج الكعبة عنه أي عن ذلك السمت. إذا قطعت بأن الكعبة في هذه الجهة إذن يكفي التوجه إليها، وإن كان لو أخذنا خطا مستقيما من نقطة وقوف المصلي لا نصيب، لا نصل إلى عين الكعبة، ولكن نصل إلى الجهة التي تكون ماذا؟ موازية للكعبة، أيضا لا محذور فيه. وخير مثال ما رسمه المصنف، شوفوا، مراد أن التوجه يكون إلى جهة الكعبة، فلهذا هؤلاء المصلين الذين هم هنا لا يجب عليهم أن كلما ازداد الصف أن يميلوا بصلاتهم أو بوقوفهم باتجاه عين الكعبة، بل يمكن أن يقفوا في خط ماذا؟ في خط مستقيم. فلو أخذنا خطوط متوازية من نقاط وقوفهم جميعا ماذا؟ لا تصيب عين الكعبة، ولكن تصيب جهة الكعبة أو لا تصيب جهة الكعبة؟ نعم تصيب جهة الكعبة، وهذا المقدار كافٍ. طبعا الإخوة لابد أن يعلموا عندما نقول جهة الكعبة ليس مرادنا هذا البناء، وإنما ما تحته أيضا بأي مقدار أيضا هو ماذا؟ كعبة. وما فوقه أيضا إلى عنان السماء أيضا كعبة. فلهذا الإنسان إذا كان في طائرة ويريد أن يصلي أيضا يتوجه ماذا؟ يتوجه إلى الجهة التي فيها الكعبة، وإن كان من المسلم أنه لو خرج خط مستقيم ماذا؟ لا يصيب تلك الجهة التي فيها الكعبة. نعم يصيب الطبقات العليا من الكعبة أيضا لا محذور فيه. قال وهي السمت الذي يحتمل كون الكعبة فيه ويقطع بعدم خروج الكعبة عن ذلك. قال لغيره أي غير المشاهد ومن بحكم المشاهد كالأعمى. هنا بين حكم، بين من هو في حكم المشاهد. هناك فيما سبق بين من هو ماذا؟ بين من هو المشاهد، ولكن هنا بين ماذا؟ من هو بحكم المشاهد كالأعمى. ثم قال وليست الجهة للبعيد محصلة عين الكعبة. من الواضح هذه الجهة هل تحصل للبعيد لست عين الكعبة؟ لا إشكال ولا شبهة. الجهة الذي واقف ويصلي في هذه النقطة أو في هذه النقطة، هل البعيد جهة الكعبة تحصل له عين الكعبة؟ لا، من الواضح لا تحصل له عين الكعبة. قال وليست الجهة للبعيد محصلة عين الكعبة، وإن كان البعد عن الجسم يوجب اتساع جهة محاذاة الجسم وجهة مقابلة الجسم. كلما ازددنا بعدا عن الجسم كلما ازدادت ماذا؟ جهة المحاذاة والمقابلة للجسم. وقلنا بأنه بعض المحققين وهو الأستاذ الشهيد قدس سره الشريف يقول لو ابتعدنا 1000 كيلومتر عن مكة المكرمة فالجهة الجهة التي تكون فيها الكعبة تتسع لمساحة 400 كيلومتر. لأن ذلك، هذا ضمير ذلك يعود للبعد عن الجسم، لأن ذلك يعني الابتعاد عن الجسم لا يقتضي استقبال العين. لماذا لا يقتضي استقبال العين؟ بين ذلك، قال إذ لو أخرجت خطوط متوازية من مواقف البعيد، يعني من النقاط التي يقف عليها البعيد المتباعدة، النقاط المتفقة الجهة، لأنه اتجاهها جميعا إلى نقطة الشمال، اتجاهها جميعا إلى نقطة الجنوب، المتباعدة المتفقة الجهة على وجه يزيد على جرم الكعبة، يزيد على عين الكعبة. خب من الواضح أن هذه النقاط أو الخطوط المتوازية جميعا لا تصيب ماذا؟ لا تصيب عين الكعبة، نعم تصيب جهة الكعبة. قال على وجه يزيد على جرم الكعبة، خب كما يضرب مثال صاحب الحاشية، لو فرضنا أنه جرم الكعبة ماذا؟ 30 ذراع 40 ذراع، خب من الواضح أنه الصف إذا زاد عن 40 ذراع وخرجت خطوط متوازية بعد لا تصيب ماذا؟ جرم الكعبة. على جرم الكعبة لم تتصل الخطوط أجمع بالكعبة ضرورة من الناحية الرياضية والهندسية، وإلا لو أصابت جرم الكعبة مع أنها هي أكثر من جرم الكعبة طولا، وإلا لخرجت عن كونها هذه الخطوط متوازية، بل صارت ماذا؟ مائلة بعضها إلى البعض حتى تلتقي في نقطة معينة. وبهذا يظهر الفرق بين العين وبين الجهة، فإنه قول يقول لا بد أن تتوجه إلى العين، قد مقدار يوسع العين ولكنه أيضا يشترط العين. ذاك الذي يقول أن البلد الحرام هو كعبة البعيد، قبلة البعيد، هو يشترط العين ولكنه وسع قليلا من العين. العين مساحتها افترض 50 متر، المسجد مساحته 10,000 متر، افترض أن البلد ماذا مساحته؟ 5 كيلومتر. هو يشترط العين في النتيجة، ولكن هذه العين تارة هي الكعبة وأخرى هي المسجد وثالثة هي البلد الحرام، ولكنه جميعا يقولون ماذا؟ أن العين هي التي هي القبلة للبعيد. يقول من هنا يتضح لكم الفرق بين من يشترط العين في القبلة للبعيد وبين من يشترط الجهة في القبلة للبعيد. هذه مراد من العين هنا مو خصوص الكعبة، وإنما أيضا البلد الحرام أيضا عين، ولكن توسعت دائرتها، توسعت مساحتها. وبهذا يظهر الفرق بين العين والجهة. توجد ثمرات أو لا توجد ثمرة؟ يقول توجد ثمرات كثيرة، منها هذه الثمرة، ويترتب عليه بطلان صلاة بعض الصف المستطيل. هؤلاء بعد تبطل صلاتهم لو صلوا بخطوط ماذا؟ مستقيمة. هؤلاء لو وقفوا في صف مستقيم، خب من يصيب العين أو من يصيب المسجد أو من يصيب البلد الحرام صلاته صحيحة، ومن لا يصيبها صلاته باطلة. وهكذا في الذبيحة، وهكذا الميت عندما يدفن، وهكذا في الاستقبال، وغير ذلك من الثمرات. ولكن من يقوم بالاكتفاء بالجهة فالصلاة صحيحة والاستقبال لذبيحة صحيح ونحو ذلك. بل أنا قلت بأنه الفتوى المعاصرين الآن على الجهة، على الجهة، يعني يقولون بأنه القبلة للبعيد هي الجهة. قال ويترتب عليه بطلان صلاة بعض الصف المستطيل زيادة من قدر الكعبة لو اعتبر مقابلة العين. والقول بأن البعيد، خب الآن قلت لنا يوجد قولان في المسألة، الصحيح ما هو؟ يقول والقول بأن البعيد فرضه، يعني يجب عليه فرضه الجهة، أصح القولين في المسألة، لأنه توجد أو يوجد قولان في المسألة، قول يقول أن البعيد فرضه العين، وقول يقول أن البعيد فرضه الجهة. والقول بأن البعيد فرضه الجهة أصح القولين في المسألة، خلافا للأكثر حيث جعلوا المعتبر للخارج عن الحرام استقبال ماذا؟ استقبال نفس الحرام. وهذا ما قرأتموه في الشرائع، بأنه من كان داخل المسجد فيجب استقبال العين، الكعبة. من كان خارج المسجد فيجب استقبال ماذا؟ استقبال المسجد. ومن كان خارج الحرم فيجب عليه استقبال الحرام. يقول حيث جعل المعتبر للخارج يعني للبعيد عن الحرام يجب عليه استقبال الحرام استنادا إلى روايات ضعيفة السند لا يمكن الاعتماد عليها. نعم أولئك الذين قالوا أن فرض البعيد هي الجهة استندوا إلى الآية المباركة فأينما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. ثم الآن بعد أن علمنا بأن وظيفة القريب ما هي ووظيفة البعيد ما هي، الآن لا بد أن نأتي إلى تشخيص الجهة. كيف نشخص الجهة؟ نفس الكلام الذي ذكرناه فيما سبق أيضا نقوله هنا. الكلام الذي ذكرناه في الوقت يأتي ماذا؟ في القبلة. فإنه تارة يحصل للإنسان علم بالجهة فيعمل على علمه، وأخرى لا يحصل له علم بالجهة بل من خلال الإمارات يستطيع أن يحصل على الظن على الاطمئنان بالجهة أيضا يعمل على ذلك، وأخرى لا يستطيع أن يحصل لا على العلم ولا على الاطمئنان. فهنا توجد طرق أخرى كما سيأتي بيانها بعد ذلك. قال ثم إن علم البعيد بالجهة كيف يحصل للإنسان علم؟ قال بمحراب معصوم، كمثلا في مسجد الكوفة محراب الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام الذي خرب على أيدي البعثيين لعنة الله عليهم. خب نجد بأنه ذاك المحراب يمكن للإنسان أن يطمئن أن الكعبة في أي جهة، إذا اطمئن أن هذا هو محراب الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. قال بمحراب معصوم أو اعتبار رصدي الذي يعتمد على الأرصاد الجوية، يعتمد على الفلك، يعتمد على القضايا الرياضية والفيزيائية. أيضا إذا حصل للإنسان علم بالجهة أيضا يمكنه الاكتفاء كما هو المتعارف وعليه العمل بين المسلمين في مثل هذه الأيام، فإنه لا يعمل أحد بالقضايا أو الطبيعيات القديمة، وإنما يعتمدون ماذا؟ على ما وصل إليه العلم الحديث في بيان الجهة بالنسبة إلى مكة المكرمة إلى القبلة. أو اعتبار رصدي، وإلا يعني إن لم يحصل له علم، وإلا عول على العلامات المنصوبة لمعرفة تلك الجهة. فتلك العلامات إما ورد بها نص من الشارع، وإن لم يرد بها نص من الشارع استنبطت من قبل العلماء لمعرفتها نصا أو استنباطا. بعد ذلك الماتن يدخل في بيان بعض العلامات القديمة. بس الإخوة ما أدري إذا يرغبون إحنا نقرأ هذه العلامات، إذا لا باعتبار أنه عمل الآن ماكو على هذه العلامات، ولكنه إذا ما يرغبون فإحنا تجاوزها في السبع صفحات وننتقل إلى البحث اللاحق، لأنه لا يوجد عمل بهذه العلامات. أن علامة أهل العراق ما هي، وأن علامة أهل الشام وأهل المغرب وأهل اليمن ونحو ذلك من البلدان التي كانت هي محل ابتلاء السابقين، وكانوا يعتمدون على هذه الأرصاد الطبيعية في زمانهم، والتي فيها كلام كثير أنها صحيحة أو ليست بصحيحة. بلي خوف نتجاوزها. بلي بلي خوف الحمد لله رب العالمين. مولانا المشهور يقول بأنه مندرس مولانا. هسه ما في شيء، الاخوه يطالعونها ما في مانع، الاخوه يطالعونها جيد، اي مكان فيها اشكال يراجعونها ما في اشكال. بلي بلي نعم اي بلي يعني هذول المطالب ما معنى بلي اي بلي ممكن بلي يمكن اذا حصل له الاطمئنان بها ممكن. قال ويجوز. ثم الآن في أي بلد من بلاد المسلمين الآن جهة الكعبة غير مشخصة حتى أنه يقع الكلام؟ واضح في كل بلاد المسلمين، بل في غير بلاد المسلمين أيضا جهة الكعبة واضح لا يوجد فيها كلام كثير. قال ويجوز أن يعول أو يعول على قبلة البلد. إذا دخل بلدا من بلاد المسلمين في صفحة 199 بحسب كتابي الإخوة يطالعون تلك، إذا ما اتضحت لهم يراجعون نبينها لهم. ويجوز أن يعول على قبلة البلد. طب الإنسان إذا دخل بلد من بلاد المسلمين ووجد أنه قبلة البلد موجودة إما في المسجد وإما في القبور وإما في أي مكان آخر، استطاع أن يشخص أن هذا البلد الذي يعيش فيه المسلمون قبلتهم هذه. فهنا توجد حالتان: الحالة الأولى أن يعلم بخطأ هذه القبلة، الحالة الثانية أن لا يعلم بخطأها أو صوابه. فإن علم بخطئها فيجب عليه الاجتهاد والبحث والتفتيش لمعرفة ماذا؟ جهة القبلة. وإن لم يعلم بخطئها فيجوز الاعتماد عليها. قال: ويجوز أن يعول على قبلة البلد من غير أن يجتهد، يعني من غير أن يفحص عن الصحة والخطأ، عن الصواب وعدم الصواب، من غير أن يجتهد إلا مع علم الخطأ، يعني إلا إذا علم بأن قبلة البلد قبلة خاطئة ليست هي إلى الجهة الصحيحة، فيجب حينئذ الاجتهاد والبحث لمعرفة الجهة التي فيها القبلة. وكذا يجوز الاجتهاد فيها تيامنا ويتياشرا. الآن يعلم لم يعلم بخطأ القبلة، الجهة لا يشك فيها، لا يشك أنها خاطئة، لا لم يحصل له علم بخطأ أصل الجهة، ولكنه احتمل أنه مقدار على اليمين أو مقدار على اليسار، هل يجوز له أن يجتهد أو يجوز له الاعتماد؟ يقول لا يحق له أن يجتهد ليعرف أنه لا بد أن يتيامن في القبلة أو أن يتياسر في القبلة، وإن لم يحصل له علم بالخطأ في التيامن أو التياسر. هناك كنا نقول لا بد ماذا؟ أن يحصل له علم بالخطأ حتى يجب عليه الاجتهاد. أما هنا فيما يرتبط بالتيامن والتياسر لا يجب عليه أن يحصل، لا يشترط أن يحصل له علم بالخطأ. قال: وكذا يجوز الاجتهاد فيها أي في القبلة، ولكن مو في أصل الجهة، بل تيامنا وتياسرا وإن لم يعلم الخطأ ولكن احتمل الخطأ. طبعا إذا لم يحتمل الخطأ لا معنى لأن يجتهد في التيامن أو التياسر، إذا احتمل الخطأ في التيامن والتياسر أيضا يجوز له أن يجتهد لمعرفة أنه لا بد أن يكون بدرجة أكثر إلى اليمين أو بدرجة أكثر إلى اليسار. قال: وإن لم يعلم الخطأ. ثم ما هو المراد من قبلة البلد؟ قال: والمراد بقبلة البلد يعني محراب مسجد ذلك البلد وتوجه قبور ذلك البلد ونحو ذلك من الأمور. أو مثلا في المصالح العامة أيضا لو كان هناك طريقة خاصة يذبحون فيها الذبيحة فيها وهو بلد المسلمين أيضا يستطيع أن يتعرف من خلال ذلك. إذن عندما يقول قبلة البلد مراد يعني مسجد البلد، مراد قبور البلد، مراد في تلك الموارد أو الأماكن الأخرى التي فيها ذبح للذبائح ونحو ذلك، من خلال هذه يستطيع أن يتعرف على قبلة البلد. ثم ولا فرق بين أن يكون ذلك البلد كبيرا أو صغيرا، ولا فرق بين الكبير والصغير، ولكن بهذا الشرط وهو أن يكون البلد بلد المسلمين، والمراد بالبلد بلد المسلمين. إذن فلا عبرة بمحراب المجهولة، تلك البلاد التي هي مجهولة لا يعلم أنها من بلاد المسلمين أو من غير بلاد المسلمين ووجد فيها محرابا، هل يمكن الاعتماد على ذلك المحراب؟ يقول لا، لا بد أن يعرف أن ذلك المحراب إنما هو في بلد المسلمين، فلا عبرة بمحراب المجهولة كقبورها. أيضا أيضا إذا دخل إلى مقبرة ولكن لا يعلم أن هذه المقبرة مقبرة بلد المسلمين أو مقبرة غير بلد المسلمين أيضا لا يمكن أن يعتمد على قبورها لمعرفة جهة القبلة. كما لا عبرة بنحو القبر والقبرين للمسلمين، يعني في بلاد الكفر في مثل هذه الأيام، وفي النتيجة هؤلاء المسلمون الذين يسافرون إلى تلك البلاد وبعض منهم يموت هناك ويدفن في قبورهم، فهنا هل يمكن الاعتماد على قبر وقبرين وثلاثة لمعرفة جهة الكعبة؟ يقول هذا لا يحصل منه الاطمئنان، كما لا عبرة بنحو القبر والقبرين للمسلمين، ولا عبرة أيضا بالمحراب المنصوب في طريق القليلة المارة منهم أي من المسلمين. ثم قال ولو فقد الإمارات، فقلنا إما أن يحصل له علم بالجهة، وإما أن يحصل على إمارات تعين له الجهة. الآن لو فرضنا أنه فقد العلم بالجهة وفقد الإمارات التي تعين له الجهة، فماذا يعمل؟ قال ولو فقد الإمارات الدالة على الجهة المذكورة هنا، تلك الإمارات المذكورة هنا وغيرها، وغير تلك الإمارات التي تعين له الجهة، فقد الإمارات مطلقا، ماذا يفعل؟ توجد هنا أقوال متعددة. قول يقول أنه يقلد العدل العارف بها، فسواء كان رجلا أو كان امرأة، ولكن يشترط أن يكون بالغا. وقول يقول بأنه لا، هنا يجب عليه التوجه إلى الجهات الأربع للصلاة ولا يجوز له التقليد، وأقوال أخرى موجودة في المسألة. قال قلد العدل العارف، إذا التقليد متى نصل إليه؟ بعد فقد العلم بالجهة وبعد فقد الإمارات التي تعين الجهة، تصل النوبة إلى ماذا؟ إلى التقليد. قال قلد العدل العارف بالقبلة رجلا كان أم امرأة، حرا أم عبدا. ثم قال ولا فرق بين فقدها، أي فقد تلك الإمارات، بين فقدها لمانع. الآن لو كانت السماء، لو كانت الظروف الجوية جيدة، استطاع من خلال بعض الإمارات أن يتعرف على الجهة، ولكن لأنه غيوم في السماء، الظروف الجوية غير مناسبة، فما لا يستطيع أن يعين من خلال الإمارات جهة القبلة. يقول سواء كان المانع من قبيل، ولا فرق بين فقد الإمارات لمانع من رؤيتها، أي من رؤية جهة القبلة، كغيم وما ولا أو لمانع من رؤيتها كغيم ورؤيته كعمى. لو كان بصيرا كان يستطيع أن يعين الجهة بالإمارات، ولكنه غير بصير لا يستطيع ذلك. وكذلك لا فرق أن يكون المانع الجهل بالقبلة، كالعامي عندما يذهب إلى بعض البلاد ولا يعرف القبلة، ولا يستطيع أيضا أن يذهب ويفحص جيدا لمعرفة القبلة. مثلا لماذا؟ لضيق الوقت، لم يبق له من الوقت إلا نصف ساعة. الآن لو أراد أن يبحث في البلد لمعرفة جهة القبلة خرج الوقت. هذا ماذا يفعل؟ يقول يقلد بعد أن فقد العلم والإمارات، يقلد. قال كالعامي مع ضيق الوقت عن التعلم على أجود الأقوال في المسألة. قولان آخران يوجدان في الحاشية، قال وجوب الصلاة إلى أربع جهات من غير تقليد مطلقان، يعني من فقد العلم بالجهة ومن فقد الإمارات التي تعين الجهات لا يجوز له أن يرجع إلى التقليد، وإنما يجب عليه ماذا؟ يجب عليه أن يصلي إلى الجهات أربع. هذا قول. وقول يقول وجوب التقليد مطلقا، سواء أمكنه تحصيل الإمارة التي تعين الجهة أو لا يمكنه. وقول يقول بالتفصيل وهو الذي بينه الشارع، وهو أنه إن استطاع أن يعين الجهة من خلال الإمارات فيعمل بها، وإن لم يستطع عند ذلك ينتقل إلى التقليد. قال مع ضيق الوقت على التعلم على أجود الأقوال في المسألة، وهو الذي يقتضيه إطلاق العبارة هنا ولو فقد الإمارات أو ولو فقد الإمارات قلد. يقول مطلق مقتضى إطلاق عبارة المصنف وماذا؟ أن النوبة إنما تصل إلى التقليد متى؟ بعد فقد الإمارات. وللمصنف وغير المصنف في هذه المسألة اختلاف، يعني بعد فقد العلم بالجهة والإمارات المعينة للجهة ماذا نفعل؟ ولو فقد تقليده. الآن لو فرضنا بأن الإنسان فقد العلم بالجهة، الإمارات التي تعين الجهة، ولم يكن شخص عارف بالقبلة حتى يقلده رجلا أو امرأة حرا أو عبدا، فماذا يفعل؟ هنا أيضا توجد أقوال متعددة. قول يقول بأنه يجب عليه التوجه أو الصلاة إلى جهات أربع بنحو الزوايا القائمة، يعني صلاة هنا وصلاة يعاكسها، وصلاة هنا وصلاة ماذا يعاكسها، بنحو تتشكل زوايا قوائم أربعة كل واحدة 90 درجة. واضح؟ من صلاة يصليها هنا صلاة هكذا صلاة هكذا صلاة هكذا، هذه أيضا صلوات ثلاث صلوات أربعة، ولكنه تجزي يقول لا، لابد أن يصليها بنحو تتشكل منها زوايا قوائم أربعة. هذا قوله. وقول يقول لا، فأينما تولوا فثم وجه الله، كما هو مختار جملة من المحققين، بأنه إنما يجب على الإنسان أن يتوجه إلى القبلة في الصلاة لمن استطاع أن يعلم بجهة القبلة، أما من لم يستطع أن يعلم بجهة القبلة فيكفيه أن يتوجه إلى أي جهة. أينما تولوا فثم وجه الله، هذا قول آخر. وقول ثالث يقول لا، يستخرج الجهة بالقرعة، لأن القرعة لكل أمر مشتبه، لكل أمر مشكل. يقول ولو فقد التقليد صلى إلى أربع جهات متقاطعة على زوايا قوائم مع الإمكان، إذا لم يكن عسرا، إذا لم يكن حرجا، إذا كان الوقت باقيا، فإن عجز عن الصلاة إلى أربع جهات اكتفى بالممكن، والحكم بالأربع حينئذ مشهور. هذا الحكم هو المشهور بين الفقهاء، ولكن ومستنده ضعيف، إلا أنه ما استند إليه المشهور في هذا المجال روايات إما مرسلة كما ينقل بعضها وهي مرسلة الصدوق، وإما روايات مخدوش في سندها ضعيفة من حيث السند. يقول ومستنده ضعيف، إلا أن الشارح يقول واعتباره حسن، ولكنه في نفسه حتى بغض النظر عن الروايات صحيح. لماذا؟ لأن الشغل اليقيني يستدعي ماذا؟ يستدعي الفراغ اليقيني. تتمة الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين.